لكن إن كان ذلك من أحد الناس فقد يكون له منة على أولي. فبيت المال مقدم، لأن يعني إذا أخذ منه لا منة إيه أو لا منة على أولياء الميت من أحد. ثم إن لم يكن بيت مال أو كان وتعذر، يعني ما في مال في بيت المال، فعلى كل مسلم عالم به، فعلى كل مسلم عالم إيه، أو هنا عرفنا بقى الفرض كفاية فين، أو على كل مسلم عالم إيه عالم به. قال والسنة تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض من قطن، ثلاث لفائف بيض من قطن. قال الترمذي العمل عليه عند أكثر أهل العلم. استحب في الكفن أمور: البياض، يكون أبيض من اللون الأبيض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألبسوا من ثيابكم البياض، أو ألبسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم، وكفنوا فيها، وكفنوا فيها أي كفنوا فيها موتكم. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وصححه الألباني رحمه الله تعالى في أحكام الجنازة. فخير ثياب المسلم هي البياض حيا وميت. إذا أن سنة تكفين في ثلاث لفائف بيض من قطن. لحديث أيضا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب: يمانية بيض، سحولية من كرسف، أي من قطن، كرسف اللي هو ليه القطن، ليس فيهن قميص ولا عمامة. هذا الحديث أخرجه السكي. ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية، هي سحولية قرية باليمن، وقيل بالفتح وبالضم سحولية هي الثوب، سحولية القرية وسحولية هو الايه الثوب، يقول لك ثوب سحولي أو من ايه سحول وهي البلدة. طيب يبقى هنا يراعى في الكفن أن يكون أبيضا وأن يكون من قطن. والثالث أن يكون ثوب حبرة، حبرة يعني اللي هو المخطط أو المألم اللي هو إيه بنسميه سموه إيه مخطط، ده سموه إيه، ليه اسم كده، أيوة مألم ليه اسم، اسمه لا اسمه شية زي الأطان اللي بيلبسه زي السديري كده، لكن له اسم. على كل هذا حبر اللي هو معلم خط وخط نعرفه. فيستحب أن إن كان هناك سعة من المال أن يكون الثوب الثالث ثوب حبرة إذا تيسر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم توفي إذا توفي أحدكم فوجد شيئا فليكفن في ثوب حبرة. هذا الحديث رواه أبو داود وقال ابن حجر إسناده حسن. أيضا يراعى في الكفن تبخيره ثلاثة، يعني يضع فيه بخور أو طيب. آخر واحد لقوله صلوات الله وسلامه عليه إذا يعني جمرتم الميت بخرتموه يعني فجمروه ثلاثة. وهذا الحديث أخرجه الحاكم، أخرجه أحمد والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي وقال الألباني رحمه الله تعالى وهو كما قال. وقال النووي رحمه الله تعالى في المجموع والأفضل ألا يكون في الكفن قميص ولا عمام. ليه؟ لأنه لم يكن في كفن النبي صلى الله عليه وسلم قميص ولا عمامة كما سبق. فإن كان يعني كان في الكفن قميص وعمامة لم يكرهها، لكن مما لشك الأولى السنة أن يكفن في ثلاثة أثواب أو لفائف بيض من قطن. وكره تكفين الرجل في أكثر من ثلاثة أثواب وتعميمه، أي وكره تعميمه، أي كره لفه بعمامة ظاهره وإن ورثه غير مكلف أو كان عليه دين. وكره تكفين الرجل في أكثر من ثلاثة أثواب وتعميمه ظاهر هذا الكلام والسنة تكفين الرجل في ثلاثة أثواب وإن ورثه غير مكلف، يعني إن كان مال يتيم برضو نكفينه في ثلاثة، ونقولش نخلي المال لليتامى ونكفينه في ثوب إيه